Amen.

Thank you.

Yeah. ده يا عم يا ابني ده موت ايه بطل والله انت بطل كلنا من فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا بين يديك بداعيك. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وفي الوالدين إحسانا وفي الوالدين Thank you. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يا سلام، الله الله الله. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كامل ذلك.